وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. ولاة الأمور الظلمة الذين هم في أصل باق على الإسلام، ثم لأهل العلم أو أصول أهل السنة والجماعة تعامل خاص، تعامل خاص. قال في أضواء البيان: اعلم أن من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان جائر يعني ظالم. قال أن من أعظم أنواع الأمر بالمعروف، إذا ليس على مرتبة واحدة، ليس على مرتبة، كلما كان الأذى أعظم حينئذ صار أعظم، كلما كانت البلية والفتنة به وما يترتب عليه أعظم حينئذ صار أعظم. ولذلك قال: إن من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان جائر. قال عند، هذا للنص الحديث، كما في حديث أبي سعيد خدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. قال أفضل الجهاد، إذن الجهاد ليس على مرتبة واحدة، وجعل الأمر بالمعروف من الجهاد، وهذا مما قد يخفى على بعض الناس. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من أنواع الجهاد، بل هو أعظم، لا سيما إذا تعلق بالمنافقين ومن كان على شاكلتهم، حينئذ يكون أعظم. ولذلك قالوا أفضل الجهاد كلمة حق، كلمة إذا باللسان. عند هذه له مفهوم أو لا؟ لها مفهوم أو لا؟ يعني عنده، يعني تقف أمامه، لا تسافر بلد أخرى ثم تكتب في منتديات ثم تقول أنا أفضل الجهاد. قل لا، عند بمعنى أنه كائن أمامه، لأنه ما صار أفضل جهاد إلا لكون ماذا؟ سيأمر ثم تزال رقبته، هذا لذلك صار ماذا؟ أفضل الجهاد. وأما إذا لم يكن كذلك فحينئذ لا يكون قد أتى به بالفضل. واضح هذا؟ إذن عند لها مفهوم، إذا لم يكن عنده لم يكن أفضل الجهاد، بل قد لا يكون من الجهاد أصلا، قد لا يكون من لأنه قد يفسد، وإذا أفسد عرفنا أنه لا يكون أمر بمعروف ولا نهيا عن منكر. إذن لابد من النظر في الحديث باعتبار لفظه منطوقه ومفهومه. أفضل الجهاد كلمة عدل عند، إذن لابد أن يكون عنده، بمعنى أنه أما لا خلفه، لا على المنبر، لا من ورائه، لا في مجالس خاصة، لا من وراء الستار، إلى آخره، كل ذلك لا يسمى أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، لأنه أمر حتى العقل يرفض ذلك، أن يكون الشخص يتكلم في ذا أو ينكر على شخص. فرق بين أن يذكر الفعل فينكر، وبين أن تنكر على شخص، تنكر على شخص وهو ليس أمامك، هذا ليس من المعقول أصلا. حينئذ إذا صعد خطيب على منبر وخاطب ولي الأمر يا كذا يا كذا، أقول هذا مخالف للعقل وليس هو موافق للنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنده، هذا ليس عنده، والذي يخاطب شخصا ليس موجودا أمام هذا مجنون، هذا لا ينسب للعلم أصلا، لأن هذا مخالف للعقل، هذا مسلوب العقل، كيف تخاطب شخصا ليس موجودا؟ فرق بين أن تذكر فعله وتعمم وتطلق الفعل وتنزل الأحكام الشرعية على هذا النص. إذن أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رجلا، هذه المسائل ينبغي تعليم الناس إياها، لأن مما يجهلها كثير من الناس لا سيما حتى طلاب العلم، لأنهم قد يظنون أن العلم فقط متون وتحفظ إلى آخره، ولا يهتم بمثل هذه المسائل ولا يبحث فيها، مع كونها مما لو نظر فيها لا يحتاج إلى كبير فهم ولا كبير عناء، وإنما ينظر فيها بهذا الاعتبار. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح كما قاله النووي. قال سعيد ابن جبير: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: آمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر، يعني آمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر، قال ابن عباس: إن خفت أن يقتلك فلا، إن خفت أن يقتلك فلا. ثم عدت فقال لي مثل ذلك، ثم عدت فقال لي مثل ذلك. إذن هل آمر أو أنهى؟ نعم، لكن بشرط ماذا؟ القدرة. ومن القدرة أن تأمن على نفسه، إلا إذا بلغ عنده اليقين والتوكل، حينئذ دخل في الحديث السابق أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، عنده لابد من هذا القيد. أما من ورائه تذهب في بلد آخر وتقول أنا أفضل الجهاد، لا، ليس بأفضل الجهاد، ليس بأفضل الجهاد، قد يترتب عليه مفسدة عظيمة. ومن الأمور المنكرة الآن، قد ينكر بعضهم على سلطان ما ويخشى على نفسه، يخشى على أعلى. ثم من العجيب أنه قد يفر ليس إلى بلاد المسلمين وإنما إلى بلاد الغرب، فيعيش بين اليهود والنصارى بحجة ماذا؟ أنه أمر ونهى السلطان الجائر والمرتد عنده والطاغوت. قل هذا لا يجوز شرعا، هذا يعتبر آثما. لماذا؟ لأن السكن مع اليهود والنصارى هذا من أعظم المنكرات، بل ظاهر النصوص أنه يلحق بهم، فدل ذلك على أنه إذا أنكر إما أن يبقى في بلد المسلم ولو قتل. خفت على نفسك، إذن ماذا؟ كما قال ابن عباس لسعيد بن جبير، إذن إن خفت على نفسك القتل فلا، لا تتكلم، إذن تلزم ماذا؟ تلزم ولا يجب عليك، فإن فعلت وفررت فأنت لست آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، لأنه لابد أن يكون ماذا؟ على وفاق الشرع. وأما أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم يخاف القتل ثم يفر إلى بلاد الكفر ويعيش بينهم ويعيش سنين ثم يقول هذا مجاهد في سبيل، يقول لا، ليس هذا عاصم وليس بمطيع. لابد أن تعرض هذه المسائل على الكتاب والسنة. البقاء والسكن مع اليهود والنصارى في بلادهم هذا لا يجوز شرعا إلا لضرورة، وليس هذا من نوع، لأنه هذا ينكر باختياره ثم لا يترتب عليه مصلحة أصلا. يعني لو أنكر على ولي الأمر واعتقد أنه طاغوت وأنه لم يحكم الشرع، أنكره ما ترتب عليه شيء، ثم المفسد الأعظم أنه يذهب هو بزوجته وأولاده فيعيش بين اليهود والنصارى، وهذا محرم شرعا ولا يجوز، ولا يكون هذا من الجهاد البتة، بل هذا عاص وهو آثم. ولو كان مجتهدا هذا اجتهاد ليس بسائغ، يعني لا يدل عليه لا دليل، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هي أهواء وجدت فيه في النفوس. قال هنا إذن، قال ابن عباس لسعيد بن جبير أما قال له آمر السلطان بالمعروف أنه على المنكر، قال إن خفت أن يقتلك فلا تأمر، إن خفت أن يقتلك وأردت أن تعيش وتبقى إذن لا تأمر ولا تنهى. أما أن تأمر وتنهى ثم تفر عن بلاد المسلمين وتسكن بلاد الكفر، قل هذا لا يجوز شرعا. هذا قال ثم عدت فقال لي مثل ذلك، ثم عدت فقال لي مثل ذلك، وقال إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. وقال طاووس: أتى رجل ابن عباس فقال: ألا أقوم إلى هذا السلطان فآمره وأنهاه؟ قال: لا تكن له فتنة، لا تكن له فتنة، يعني قد يترتب عليه مفاسد عظيمة. قال: أفرأيت إن أمرني بمعصية الله؟ قال: ذلك الذي تريد، فكن حينئذ رجلا. إذا أمرك بمعصية حينئذ قف في وجه، قل لا بأس أن تنكر عليه في هذه الحال. أما لكونه هو قد وقع في منكر هذه مسألة أخرى. إذن على ما أثر عن ابن عباس تم أمران: يأمرك أنت بالمنكر حينئذ تقف في وجهه، ثانيا لا يأمرك وإنما هو يفعل المنكر، هذه مسألة فيها قدرة واستطاعة.